ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا ترى الإجمال كما كتب على الذين من قبلكم. وكفى الحد. الله عز وجل قال عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأنت ترى في الآيتين إن أول بيت وضع للناس ولله على الناس أي كل الناس، وأذن في الناس بالحج. فإذا هذه الأصول عامة لكن تختلف الشرائع، تختلف الكيفيات، تختلف الهيئات، وذلك لاختلاف الأزمنة والأمكنة والمدارك والعقول اقتضت حكمة العليم الخبير أن تتفاوت الشرائع أو تختلف الفروع. فقال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا هو وجه الاختلاف بين الرسالات، لكن ما تختلف الرسالات لا في الاسم ولا في المسمى، والمسمى هو العقيدة والأصول. ولذا قال النبي الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. إخوة لعلات فسرتها قوله صلى الله عليه وسلم: أمهاتنا شتى، أي شرائعنا مختلفة، وديننا واحد أي عقيدتنا وأصولنا واحدة، كالإخوة من أب واحد لكنهم من أمهات مختلفة. فهذا معنى. ثانيا، بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطئ المسلم إذا ظن أن الإسلام مجرد دين ينتسب إليه، ويكون له من الحرية ما يجعله يفعل ما يشاء ويختار من المناهج ما يريد، فتراه مسلما علمانيا، وتراه مسلما ماسونيا، وتراه مسلما اشتراكيا، وتراه مسلما شيوعيا، وتراه مسلما ديمقراطيا بالمعنى الصحيح للديمقراطية التي هي حكم الشعب بالشعب، وليس كما تروج لها الناس على أنها مجرد حرية وشورى. الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. الشورى أمرنا أن نتشاور فيما بيننا فيما لا نص فيه، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، هذا فيما لا نص فيه. أما فيما فيه نص فيجب أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما ربنا سبحانه وتعالى ينزل أحكاما ويحد حدودا، فنجلس في مجلس شورى غير موقع ونناقش حكم الله ونناقش حد الله، نقول نقطع يد السارق او لا، نرجم الزاني او لا، نجلد غير المحصن او لا، هذا امر لا يكون شورى ولا يكون حتى ديمقراطية الا اذا ترك الناس حكم الله واخذوا بحكم الشعب، وصارت الديمقراطية بمعناها حكم الشعب بالشعب. ونحن لا نريد حكم الشعب للشعب ولا حكم الشعب للشعب، وإنما نريد أن يحكم الشعب بحكم الله. فلا يصح أن تكون مسلما ثم تزعم أنك تحب ماركس وتفضل الاقتصاد الماركسي على الاقتصاد الإسلامي، ونرى عندنا من أبناء المسلمين من يحسبون على المسلمين، حزب التجمع الوحدوي الشيوعي الذي يفضل المنهج الماركسي على المنهج الإسلامي وهم يحسبون من بين المسلمين، ونرى من يناقش هل يمكن أن يكون المسلم شيوعيا وفي مناظرة أو ندوة تتم بين علماء الأزهر وأقطاب حزب التجمع الوحدوي الشيوعي، يزعم أقطاب هذا الحزب أنه يمكن أن يكون المسلم شيوعيا، وقال علماء الأزهر لا يمكن لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر كما لا يجتمع النور والظلام. ورأينا المسلم الماسوني، مسلم ماسوني يدين بولائه لليهودية، يدين بالولاء للماسونية، مع أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يكون المسلم ماسوني؟ أي يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، أم يكون ولاؤه للماسونية التي شعارها الظاهري الإخاء والمحبة والمساواة، وهدفها الباطني هو القضاء على كل دين، لتصل اليهودية العالمية إلى حكم العالم وقيادة الدنيا ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. لا يمكن أن يكون المسلم ماسونيا ولا وجوديا ولا مركزيا ولا اشتراكيا ولا علمانيا يؤمن بأن الدين شيء والدولة شيء آخر، وأنه لا دخل للدين في السياسة ولا للسياسة في الدين، وأن الدين يجب أن يكون قاعدة المساجد مقصورا على حصير لا دخل له بالمجامع ولا بالشوارع ولا بالمصانع، ولا ينظم أمور الدنيا ولا شؤون الحياة ولا يحكم ولا يرسم. أيصح أن يكون مسلما؟ ثم يقول أنا حر فيما أختار. لا والله لست حرا، بل أنت عبد. ولذا قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما مسلم قل له صلي قل أنا حر، مسلمة حجبت قل أنا حرة ولا حرة، وإلى غلا. هؤلاء إنما فهموا الإسلام اسما، ما علموا من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. ووالله لو علموا اسم الإسلام حقا ما كان هذا حاله. أما تدري أن الإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الامتثال والانقياد لشريعة رب العالمين؟ اسلم لغة الاستسلام، يقال أسلم الأسير، أي استسلم. أسلم الأسير بمعناه اللغوي، مش معناه كان يهودي وبقى مسلم، لا، أسلم استسلم، فخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حول وطول وقوة وإرادة وهوى ومزاج من أثره، يحركه يمينا أو شمالا بقوة السلاح، يقول له قم فيقوم، اجلس فيجلس، لا يملك حرية ولا اختيارا، لقد صار مسلما مستسلما لمن أثره. وكذا إذا أسلمت لربك يجب أن تنقاد قلبا وقالبا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. انقياد، إذعان، امتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى يخطئ فيه كثير من الناس، ولو فهمنا معنى الإسلام لغة وشرعا ما كان هذا حال. إنسان يفهم من الإسلام استسلام، يقول أنا مسلم حر، حر ما صليش، حر ولا أزكي، حر فلا أصوم، حر فلا حج، وآخر يقول أنا حر أخذ من الإسلام العبادات وما لي دعوة بالمعاملات، أخذ من الإسلام الشعائر وما لي دعوة بالشرائع، أخذ من الإسلام الجانب الروحاني وما لي دعوة بجانب الأحكام والحدود. أي حرية لك؟ إنما أنت عبد لله عز وجل، ما تملك إلا السمع والطاعة إذا كنت قد أسلمت لله حقا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا ومن الأخطاء المتداولة بين كثير من المسلمين في فهم الإسلام، أنك إذا سألته عن الإسلام قال لك الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أقول وهذه الإجابة إجابة يعتريها قصور أو تقصير إلا لمن فهمها بمعناها الأمثل، وفهم المعنى الأمثل لكلمة أشهد يعطينا منهاجا كاملا. فضلا عن كلمة لا إله إلا الله التي هي منهاج حياة، يعني لما تحب تفهم كلمة أشهد وأنها إيمان القلب وتلفظ اللسان والعمل بالأركان، فقولك أشهد تشمل الدين كله. لكن ظن كثير من الناس أن الإسلام انحصر في هذه الخمس، ولذا رأيناهم بعد ذلك إذا أدوا هذه الخمس فعلوا ما يشاءون، وهذا خطأ. فهذه الخمس ليست هي الإسلام، وإنما هي أركان الإسلام وأسس الإسلام. أما بنيان الإسلام ومؤيداته فشيء يختلف عن هذه الخمس. ولعل قائلا يقول تخطئ من يزعم أن الإسلام هو هذه الخمس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق. أفأنت بهذا تكذب من قال أم من قال صدقت؟ يعني تكذب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أجاب بهذه الإجابة، أم تكذب جبريل الذي صدقها فقال صدق؟ لا، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب جبريل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل فأجاب عن الأهم دون المهم، يبين أهم ما في الإسلام. ومن هذا كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائل أوتيت جوامع الكلم. وما كان يمكن أن يظل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجيب على سؤال جبريل فيذكر بعد هذه الخمس، يقول له وبر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الجيران والأحكام والحدود والمواريث والجنايات وكذا حق السائل والمحروم وكذا وكذا وكذا وكذا من أوامر الدين ونواهيه وفرائضه وسننه، فإن من أوتي جوامع الكلم لا يجيب على هذا بهذا التفصيل الممل ولا بتلك الطريقة التي تتنافى مع البلاغة، وهو صلى الله عليه وسلم إمام البلغاء وسيد الفصحاء. وكما قلت هو صدق لو فهمت أنه إذ يقول الإسلام أن تشهد وفهمت معنى أشهد على النحو الذي أراده النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد صدق، فهذه الخمس هي الإسلام. لكن أن تفهمها بحرفيتها وأن تقف عند ألفاظها دون مدلولاتها، ثم بعد هذه الخمس تقول أنا حر في أن أفعل ما أشاء، أقول لك لا، هذا الدين يفسر بعضه بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام إذ أجاب هنا أجاب عن الأهم دون المهم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الحج، قال الحج عرفة. وهل الحج هو الوقوف بعرفة فقط، أم أن الحج يشتمل على إحرام وعلى تلبية وعلى طواف وسعي ومبيت بمنى والمزدلفة ورمي للجمرات وكذا وكذا وكذا إلى آخره؟ لكنه إذ قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة إنما أشار إلى أهم ما في الحج، بحيث لو ترك ما يصلح الحج ولا يغني عن الوقوف بعرفة شيء آخر. إنما لو إنسان ما يضرش يرمي الجمرات غيره يرمي عنه أو يفدي، وإنسان ما يضرش يبيت ترك واجبا وقع في محظور كذا كذا عنده الفد، يقدم الدم المطلوب منه، سواء كان الدم ده جمل ولا بقرة ولا شاه ولا دون ذلك ولا أكثر، دي قضايا تفصيلية في الحج سبق الكلام عنها. لكن إذا ترك الوقوف بعرفات ما يغني عنه لا شيء. فكذا هنا هذه الخمس لا يغني عنها شيء، وهي عمد هذا الدين وأسسه. ولذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر لابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقوله بني الإسلام على خمس ولم يقل في خمس دلالة على أن هذه الخمس هي الأسس وليست هي البنيان. فالإسلام له قاعدة أرضية عريضة هي كلمة التوحيد، هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ارتفعت على تلك القاعدة أربعة أعمدة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. هل اكتمل البناء؟ لا، كل ما في المسألة وضعت القاعدة ورفعت الأعمدة فحددت الأركان، لكن لا بد من لبنات يؤتى بها ليسد بها ما بين الأعمدة ولتقام بين الأركان. هذه اللبنات التي تراها في البنيان حسية، كذا في الإسلام لبنات لكنها معنوية، وهي باختصار كل ما جاء به القرآن وفصله النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من حياة دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وفكرية وتعليمية إلى آخر نواحي الحياة وشؤون الدنيا، بهذا على البناء وارتفع. لكن البيت لم يكتمل، فالبيت يحتاج إلى مؤيدات: باب يحدد الداخل من الخارج، ونافذة تدفع عنا الحر والقر، وسقف يحمي البيت من الكوارث الجوية واللصوص. وللإسلام مؤيدات، أما بابه الذي يدعو الناس للدخول فيه فهو الأمر بالمعروف، وأما نافذته التي يفرد بها الذنوب والسيئات كما تفرد أنت الذباب والحشرات ثم تغلق دونها الشباك، فشباك الإسلام هو النهي عن المنكر. وأما سقف الإسلام فهو أعلى ما فيه وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسس في قوله: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم ويعنى به العقيدة، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد سهم، وقد خاب من لا سهم له. الإسلام بنيان متكامل الإسلام قصر مشيد، ليس الإسلام على ما هو عليه الآن، وقد صار بيتا متهدما وأطوالا خاربة، لم تبق لنا إلا بعض الأعمدة التي فقدت رونقها وذهب جمالها وضعت حقيقتها، وبقيت لنا القاعدة الأرضية نحتفظ بالملكية ونفرح بالاسم. لقد هدم أعداء الإسلام بيتنا، هدموا البنيان وقوضوا الأركان، فلا تظنن أن الإسلام هو هذه الأطوار المتهدمة والبقايا المتبقية، إنما ظل الإسلام قرونا عديدة وهو بيتا كاملا وقصرا منيفا وبيتا مشيدا عظيما، كل من نظر إليه سر به وأعجب به فدخل فيه فأبى أن يخرج منه، فأبى الأعداء إلا أن يهدموا هذا البيت، فهدموا سقفه وأغلقوا بابه وفتحوا شباكه، ثم هدموا لبناته لبنة تلو اللبنة، فهدموا لبنة السياسة ولبنة الاقتصاد، هدموا لبنة السياسة فجعلونا نحكم بشريعة الكلاب، وهدموا لبنة الاقتصاد فجعلونا فقراء نذل لهم في لقمة العيش وحبات القمح، وهدموا لبنة التربية فصرنا بلا تربية، ثم هدموا لبنة التعليم فصرنا أجهل الناس أجمعين، وهدموا لبنة الاجتماع فصرنا متفرقين، وهدموا لبنة الأسرة، وهدموا لبنة المجتمع، وهدموا لبنة المعاملة، وهدموا لبنة الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، هدموا لبنات الإسلام، ثم أتوا على الأعمدة فأخذوا يهدمونها ويقوضونها، إلا أن الأعمدة كانت قوية فتركوا منها ما تركوه، عمود تركوا ثلثه وآخر تركوا ثلثيه أو تركوا نصفه، لكنهم تركوها أعمدة متهدمة لا رونق فيها ولا جمال، لو أردنا حتى أن نرفع سقفا عليها ما يرفع، لأنها هدمت وصارت متعرجة متكسرة، وصار المسلمون في سكرتهم يعمهون يحتفظون بتلك الأطوار الخريبة، فرحين بأنهم قد ورثوا بيتا كان قصرا مشيدا، فإذا بهم يتغنون على ماضي ويبكون على أطوال، وقد تركت لهم بعض الأعمدة وتلك القاعدة، يقولون لا إله إلا الله، وما نفعتهم وما أعزتهم كما نفعت الأوائل، وكما كانت سببا لعز المسلمين الأوائل الذين عزوا وسادوا وانتصروا وانتشروا وقادوا ورادوا، كانوا بهذا الدين قد عزوا وسادوا، أما نحن فلم ننتفع بثمة شيء، والحال كما ترى، مما نحن لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، هذه مفاهيم خاطئة حول كلمة الإسلام، بسببها صار المسلمون إلى ما صاروا إليه، ولو فهموا كلمة الإسلام فهما صحيحا ما كان هذا حالهم، ولا كانت تلك جماعاتهم، ولا كانت هذه أفكارهم ولا مذاهبهم، ما كنا نرى المذاهب الهدامة تنطوي تحت ستار الدين. كيف تنتمي الماسونية والعلمانية والشيوعية تحت ظلال الإسلام وتحت ستار الدين؟ لولا أننا جهلنا معالم ديننا جهلنا كلمة إسلامنا، جهلنا كلمة إسلامنا، جهل بالاسم، فكيف الجهل بالمسمى؟ جهل بالاسم فكيف الجهل بالمسمى؟ جهل بالعنوان فكيف الجهل بالمضمون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا ربي بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء ف فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، عصاة فاهدنا، فقراء فاغننا، جوعى فاطعمنا، عراة فاكسنا، مهزومون فانصرنا، متفرقون فوحدنا، مشتتون فاجمعنا، كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين. اللهم ارحم شهداء المسلمين الذين ذبحوا في مسجد الخليل في فلسطين، والذين ذبحوا في البوسنة والهرسك والفلبين. ارحم ضعفاء المسلمين، ايدهم بتأييدك، وامدهم بمددك، وانزل عليهم من جندك، وارزقهم بنصرك الذي وعدت. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من الصرب الصليبيين ومن الكروات الخائنين. اللهم انتقم من الصهاينة المعتدين ومن الامريكان المتواطئين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اهلك العملاء والخائنين. اللهم انتقم من اليهود وممن والاهم. اللهم انتقم من الصهاينة وممن شايعهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم ومكن لهذا الدين، ومكن لعبادك المستضعفين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، احفظنا بالاسلام سائرين، احفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رجاء توضيح الولاء والبراء في السلسلة إن شاء الله. هل وضع الزبادي على الوجه حرام؟ زبادي على الوجه مكياج يعني بلونه بالبشرة حرام؟ للعلاج لما يكون للعلاج وتستدعي الضرورة لا بأس. يقول لي أخ له محل ملابس، فعطيته 1000 جنيه ليعمل لي بها في المحل، وأخي يعطي لي كل شهر 50 جنيها، وحيانا لا يعطيني شيء، هل هذا يسمى ربا؟ 500 جنيه اللي سجلتها له أو 1000 جنيه كان لابد من الاتفاق مبدئيا على أن هذا المال إما أنه قرض حسن فلا تأخذ شيئا، وإما أنك أعطيته 1000 جنيه ليتاجر لك بها في تجارته فهو مال مستثمر. فالمال المستثمر هنا هيقول لك عم انا لي إدارة ولي مال وانت لك مال، الإدارة لها 50% والمال لي 50%، وبتحسب حصة المال ده من 50% بتاعت المال، بتزيد بتنقص بتكسب بتخسر، يبقى كده ماشي. انما مرة دي 50 ومرة ما يدكش، والخمسين دي ايه وضعها؟ هل هي نسبة محددة؟ هل هي فائدة معلومة تبقى ربا؟ ولا هو حسب الحسبة وما قال لك لابد الامور تتضح؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا على هذه السلسلة الطيبة من سلسلة المفاهيم الخاطئة، ونود ان تبدأ معنا بدروس في العقيدة لأننا في أشد الحاجة لتدريس العقيدة. ما هي برضو من ضمن العقيدة، وإحنا لسه كنا نشرح العقيدة قريب هنا، وعلى كل نتكلم في العقيدة ثاني ونعيد ما قلناه إن شاء الله. نصلي على الرسول. هل صلاة العصر سنة؟ إذا كان لها سنة فما هي عدد الركعات القبلية التي نصليها قبل صلاة العصر؟ أطرح سؤالي هذا لأنني قد علمت أنه ليس لعصر سنة، وإذا أحببنا أن نصلي السنة فنصلي 4 ركعات. العصر له سنة وقبلية وليست بعدية، وسنة العصر غير مؤكدة بحيث لو تركت لا تقضى، وعدد ركعاتها 2 أو 4، ركعتان للحديث بين كل أذانين صلاة، و4 ركعات للحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وإما أن تصلى مثنى مثنى، أو أن تصلى 4 بتسليم واحد. نصلي على الرسول. إذا تعارض معاد المحاضرة مع صلاة العصر فهل يجوز حضور المحاضرة، وهل يعتبر هذا عذرا للتأخر عن صلاة الجماعة الأولى، وما الدليل على ذلك؟ لا عذر للتأخير ولا عذر لترك الجماعة إلا من ضرورة، وليس حضور المحاضرة عذرا لترك الجماعة، فوفق بين المحاضرة والجماعة قدر استطاعتك. نصلي على الرسول. حبك في الله حبك الله للاحتمال. أليس ذكر لفظتي اليهود والنصارى في القرآن يدل على نسبته إلى اليهودية والنصرانية، وفي ذلك إقرار بذلك؟ لا، إنما حكى الله عز وجل على اليهود والنصارى هذه التسمية، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تسموا باليهود وتسموا بالنصارى واشتهر عنهم هذا الاسم، فأطلق الله عز وجل هذا الاسم عليهم باعتبار ما اشتهروا به وما آلوا إليه. إذ كانوا مسلمين فصاروا كفارا تحت اسم اليهودية أو اسم النصرانية، فهذا الاعتبار ما إيه؟ ما كانوا عليه أو آلوا إليه، وليس باعتبار أن موسى جاء بيهودية أو عيسى جاء بنصرانية. نصلي على الرسول. أشرت إلى الحديث القدسي ما زال عبدي يتقرب إليه بالنار، ويبدو لي أن حضرتك قد وقعت في التأويل في شرحك لهذا الحديث، فأرجو من جلالك توضيحه مرة أخرى، لعلك تذكر الحديث اللي شرحناه زمان في شعبان قبل رمضان لما كنا بنشرح الأحاديث التي فهمت خطأ، أو الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض. وأنا ما تأولت الحديث، وإنما في مسألة الأسماء والصفات كما قلت وأكرر على منهج السلف الصالح التفويض، لكن السلف وهم يفوضون العلم إلى الله في المسائل في الأسماء والصفات هم يؤولون أيضا في بعض المسائل أو في بعض الأسماء والصفات، قل يؤولون أو قل يصرفون الأمر عن ظاهر في مثل وهو معكم أينما كنت مصروف عن ظاهرها، لأن المعية هنا معية علم وليست معية الذات، ولو قال هذا تأويل مرفوض، بل هو الذي يتفق مع مذهب السلف ويتفق مع القرآن الكريم. إذا كان الله عز وجل استوى على عرشه فلو قلت بالآية هو معكم أينما كنتم على أنها الذات فهذا تناقض، هو معكم بعلمه وليس بذاته، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو المعبود فيهما، وليس معناه أنه إله هو في الأرض وهو في السماء. فالسلف هو